مستغيثة من حوافر العوجية صاحت وصبت مدامع الدمية. هل نسان الضلع يصعب علي واللي ذوب مهجته وزاد الرزية. شوفت أولادي ضحايا الغاضرية والجثث ميت بعثرة بمها ندية. بثرت ناجي السماوات العلية يا إلهي جيتك بروحي هدية. مستغيثة من حوافر العوجية صاحت وصبت مدامعها الندية. صاحت وصبت مدامعها الدمية. هل نسان الضلع يصعب علي وزينب تناد ولينا وانكسر من الظهر. خابت ظنوني ونزف بدمومي من حال الظهور. من صعد صدر الأخو شمر الخنا وحز النحار. بانت قبال اليتامى ماشي يدوب السفر. وزينب تناد ولينا وانكسر من الظهر. خابت ظنوني ونزف بدمومي من حال الظهر. من صعد صدر الأخو شمر الخنا وحز النحار. بانت قبال اليتامى ماشي يدروب السفر. قمت ناشدهم ونادي بهالبراري من هلينا ما بقت لينا بقية. خويا عباس ولينا يلي عفتوني وحيدا. قوم ردوني المدينة خايفة وحوش الليالي بهالفلا تهجم علينا. أشوف المآسي من هذه الجريمة وضلع البتولة والعصر القديمة. دنا منها يصهل بصوت الظليمة يوصل رسالة لأطفال وحريمة. عظيمة علينا هالبلوى عظيمة على كل موالي يا شيعة أليمة. عظيمة علينا هالبلوى عظيمة على كل موالي يا شيعة أليمة.